ثم قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، أي قد جاءكم محمد صلوات الله عليه وسلامه بالهدى ودين الحق من الله عز وجل، فآمنوا بما جاءكم به واتبعوه يكن خيرا لكم. ثم قال: وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض، أي فهو غني عنكم وعن إيمانكم ولا يتضرر بكفرانكم، كما قال: وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وقال هنا: وكان الله عليما، أي عليما بمن يستحق منكم الهداية فيهديه وبمن يستحق الغواية فيغويه، حكيما في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره.